الراديو 90-90 هواها مصر. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا رعب كلام معلمين كل يوم ثلاث من الساعة 2 للساعة 3 صباحا وساعة ساعة أقل من ساعة ساعة ساعة وشوية تسمعوا دايما على الراديو 90-90 من موقع الراديو 90-90 www.90-90.fm أو تسمعوا من على الابليكيشن الخاص بالراديو 90-90 تحملوا على تليفونك اسمه بالعربي الراديو 90-90 من على من أندرويد والآي أو إس. كمان تقدر تسمعوا من موقع مبتدا.com. لو ملحتش اي قصة على الهواء تقدر تسمعها من قناة الراديو 90-90 على يوتيوب اسمها www.youtube.com/الراديو 90-90 وتقدر في البحث في اليوتيوب تكتب قصص رعب كلام معلمين هتلاقيها. وتقدر كمان تحمل او تسمع ملفات سرية برضو موجودة على يوتيوب راديو 90-90. بنطلب من كل اللي بيسمعونا دايما ياريت تعمل سبسكرايب او تشترك في قناة الراديو 90-90 على يوتيوب عشان يجيلك تنويهات دايما بكل الجديد من فقرات ورعب كلام معلمين او ملفات سرية اللي انتوا بتحبوا دايما تتابعوها. اللي بيحب الرعب ياريت وبيكتب وعنده قصص بيكتبها ومختلفة وفكرة مختلفة ياريت يبعت لنا قصص الرعب، بس بيبعتها عندي على البيج الخاصة بيا احمد يونس AHMAD احمد يونس YOUNES يبقى AHMAD YOUNES. بتبعت على رسائل الصفحة، انا بس عشان اطمن بس انا بقول سبيلنج صح بتاع الصفحة AHMAD يونس YOUNES. الصفحة فيها 1.5 مليون تقريبا، تبعت لي على رسائل الصفحة وهي دي اللي بنختار منها وبنفلتر على قد ما نقدر بناخد القصص اللي تنفع. كتب قصة النهاردة محمود الجعيدي عود حميد يا محمود. قصة النهاردة بعنوان الغائب. اللي ما بيحبش الرعب أو يعني شايفه ما بيخوفش الحاجة ملوش فيه بشكل أو بآخر، من فضلك يعني تابع راديو 90-90 بعد ساعة من دلوقتي. واللي سمعنا على الطريق في العربية ما تعليش الصوت، واللي سمعنا في البيت من فضلك تسمعنا بالهيدفونز بتاعتك مش في السبيكر العادية، لازم سماعات ودان حلوة كده عشان تستمتع بكل المؤثرات الصوتية، وكالعادة بتظلم نور الأوضة أو المكان اللي انت قاعد فيه. بقالنا مدة قصص الرعب أنا شايف أنها واخدة خط مختلف، بدأنا نخرج شوية من الحاجات الجن شويتين يعني، ولكن بنروح ونرجع لها. فتعالوا نشوف محمود كتب لنا إيه النهاردة، ونبقى محتاجين دايما منكم تقولوا لنا التغيير حلو نرجع لنفس السكة بتاعتنا بتاعت الجن والترب وخلافه ولا إيه. الذاكرة. الذاكرة هي إحدى قدرات الدماغ التي تمكنه من تخزين المعلومات، وصنفت الذاكرة مثل ما يعلم الجميع لذاكرة المدى الطويل والمدى القصير وهكذا. الذاكرة لها عدو اسمه النسيان. في أمراض بتصيب البشر زي الزهايمر، وهو مرض خطير بيدمر خلايا المخ وبيخلي المريض عاجز عن تذكر الأماكن والوجوه والأشخاص وكل حاجة. دي البداية. أنا أحكي لكم قصتي اللي تسببت فيها في ضياع 2، وصدقوها أو ما تصدقوهاش. اللي انتوا بتسمعوه ده صوت نبضات قلبي وأنا في فراش الموت. هل معنى كده أن أنا فقت وبحكي لكم ولا إيه؟ أنا اسمي مش فاكر، دماغي عاملة في الوقت اللي أنا فكرت أفتكر اسمي فيه زي الورقة البيضاء. أنا فين معرفش. أنا فوق سرير جوه أوضة صغيرة مليانة أجهزة ومعدات طبية وعمالة بص حواليا. جنب السرير في جهاز لقياس نبضات القلب، ايه اللي جابني هنا؟ في ألم شديد وصداع وألم في صدري وصداع رهيب، وعلى وشي قناع أكسجين صغير، وألم شديد في دراعي اليمين. مديت إيدي بصعوبة وشلت القناع اللي على وشي، وبدأت أشيل كل المحاليل والخراطيم المتعلقة في جسمي، وكانت بتقلبني جدا. بدأت أتحرك بصعوبة ناحية الباب، وعمال أسند على الحيطان وأنا لابس اللبس بتاع المرضى بتاع المستشفيات. سمعت صوت رجلين وحركة كتير، وفتحت باب الأوضة بصعوبة، وشفت قدامي ممر طويل وضيق، ومشيت أتسند على جوانب الممر، وناس كتير عمالة تبصلي برعب وفزعة وأنا ماشي، لحد ما سمعت صوت واحدة بتصرخ، وغالبا دي الممرضة، وسمعت صوت راجل من ورايا بيقولي أنت بتعمل إيه؟ أنت كده هتموت نفسك. ما كنتش عارف انا ايه اللي بعمله وانا فين اصلا، انا عايز اخرج من المكان ده. بصيت لمصدر الصوت، لقيت واحد حجمه ضخم وبيجري ناحيتي، وبدأ حاجة زي نقط اكيد دم طبعا تنزل على وشي من دماغي، وبدأت الرؤية تكون ضبابية ومش شايف كويس. بدأت أشوف شكل الممرض أو الشخص الضخم الجثة اللي قدامي ده اللي ورايا تلفتله بيتغير، بدأ يبقى أكثر نحافة، وبدأ يظهر له حاجة زي قرنين في دماغه. عايز أجري مش قادر، عايز أتحرك لورا مش قادر. بعد الصورة النغبشة والضبابية دي بدأت الصورة تتضح أكتر، وشفت وش من أبشع الوشوش اللي ممكن تشوفها طول عمرك، أكيد هو ده الشيطان. وبدأ يقرب مني ومسكني من رقبتي، وبدأت أدوخ أكتر ما أنا دايخ، وغمضت عينيا وفقت، لقيتني تاني في نفس الأوضة، والأجهزة والخراطيم كلها متوصلة بكل حتة في جسمي، وجنبي كانت واقفة ممرضة صغيرة كده في السن وماسكة موبايل ومشغولة بتلعب أكيد في الموبايل. بدأت أتحرك فانتبهت، فقامت وبسرعة وخرجت ورجعت تاني، وقلها أنا فين؟ قالت لي حضرتك في المستشفى يعني فين؟ وخرجت تاني. بعد شوية لقيتها راجعة ومعها دكتور والراجل اللي كان ضخم اللي شفته تحول لوش الشيطان، وبدأوا يتكلموا مع بعض. فهمت ان الدكتور اسمه دكتور مجدي والممرض اسمه بيومي. دكتور مجدي ده فحصني، ولما اطمن على حالتي قال حضرتك سمعني؟ فشاورت له ايوة ان انا سامع. قال احنا لقيناك على باب المستشفى بالليل، جسمك كله كان جروح وانت متكسر، في كسور كتير جدا في ظهرك وفي دراعاتك، وفي ازاز كتير دخل جوه ظهرك كانك وقعت على لوح ازاز من ارتفاع، او في عربيه خبطتك والازاز بتاع العربيه دخل في جسمك. لكن الغريب ان انت مرمي قدام المستشفى، ده معناه ان حد رماك قدام المستشفى، او ان انت قدرت تتحمل على نفسك لحد ما جيت ووقعت قدام المستشفى. اول كلمه قلتها له قلت له انا مين؟ انا مش فاكر حاجه. قال لي طالما انت بتتكلم كويس وعارف تتكلم وقادر تتكلم، ده نوع من فقدان بنسميه فقدان الذاكرة الجزئي، مخك اتعرض لضرر وان شاء الله يكون حاجة بسيطة وتاخد وقت وترجع تفتكر كل حاجة. طبطب عليا كده وقال لي ما تقلقش كل حاجة هتبقى كويسة، وسابني ومشي. سابني شخص مجهول، لا لي ماضي ولا لي هوية ولا لي اي معلومات. أهلي يا ترى مين؟ موجودين ولا ميتين؟ ماتوا معايا في الحادثة دي ولا أنا ماليش أهل أصلا؟ أنا مين؟ يوم والتاني والتالت والأيام عمالة تمر، وأنا بسأل نفسي السؤال ده كل يوم. وبدأت أتعرف على الممرض ده أكتر اللي اسمه بيومي، وبدأت أقوله أحاول تعرف عني أي حاجة. قال لي ما نعرفش، أنا خدت صورتك وديتها لحد أعرفهم اللي بيدخلوا على الفيسبوك، قلت لهم يشوفوا صورتك ومحدش رد. جسمانيا حالتي الحقيقة اتحسنت بمرور الوقت وبدأت اتحرك كويس، ومعظم الجروح والكسور اللي في جسمي بدأت خلاص تخف، لكن الذاكرة ما بترجعش. انا مش ناسي كل حاجة عشان ما بقاش مبالغ، انا كنت بقدر اتكلم عادي وفاكر الكلام ده، انا حتى فاكر بعض الكلام الانجليزي، وكنت بحل كلمات متقاطعة احيانا في المجلات والجرايد، لكن معلومات عني انا تحديدا مش عارف افتكر. مش ناسي كلام دكتور مجدي لما قال لي انت عندك فقدان ذاكرة جزئي، وطلبوا مني ان انا اعمل تمرينات علاج طبيعي، وبدأوا يفكروا لي في اسم، فسموني يعني اسم يوسف تقريبا، ولا والله ما فاكر حتى، وقالوا لي لحد ما تفتكر اسمك يا معلم، لدرجة انه كلهم كانوا بيقولوا لي في المستشفى يا معلم، وعجبني الاسم وبدأت اتعامل على الاسم ده. لكن انا برضو مين؟ انا مين؟ علاقتي توترت بدكتور مجدي وعم بيومي. عم بيومي تحديدا هو ممرض في المستشفى، وكان بني ادم طيب، اتجوز وعنده بنتين وولد، وتصاحبنا وبدأ يحكي لي عن حياته اكتر، والمستشفى قررت انها تكتب لي على خروج ويتم تحويلي لمصحة علاج طبيعي. زي ما تقولوا كده رموني خلاص. اخر ليلة ليا في المستشفى مش عارف افكر هروح فين، بجد هروح فين؟ هواجه العالم وانا مش عارف اي حاجة ومش عارف اي حد؟ الساعة 12 بالليل تقريبا دخل عليا عم بيومي وكان شايل كيس اسود صغير، وقال لي دي هدومك اللي انت جيت بيها، يعني هي منظرها مش تمام قوي بس خدها وخلاص، يمكن لما تشوفها تفتكر حاجة. خد يا ابني ده العنوان بتاعي، لو احتاجتني في اي وقت انا تحت امرك. وطلع لي مبلغ وقال لي خده يعني لحد ما تعرف تبدأ تعمل اي حاجة في حياتك. والله يا ابني انا لو عندي مكان مش عايزه عنك، بس هنعمل ايه الحياة زي ما انت عارف. تقول لا يا عم بيومي كتر خيرك انا هتصرف. خرج عم بيومي وبدأت افتح الكيس، طلعت منه الهدوم، قميص ازرق طبعا متبهدل دم اسود، وبنطلون اسود ومتقطعين تماما. مديت ايدي في جيب البنطلون الاولاني ما لقيتش حاجه، مديت ايدي في جيب البنطلون التاني لقيت ورقه صغيره وملفوفه، يعني زي ما بيقولوا كده معموله زي السيجاره بالظبط. حطيت الورقه جنبي وبدات افتح كل الكيس جنبي وبدات افتح الورقه. قعدت على السرير وفتحتها بالراحه لان هي شبه متهلكه يعني، وانا بفتحها ايدي ترعشت جدا ووقعت الورقة على الأرض جنب رجلي. وطيت مد الورقة، إيد سودة صغيرة خرجت من تحت السرير وسحبت الورقة. المنظر جاب لي صرع، اتجمدت في مكاني. إيه الإيد الصغيرة اللي خرجت من تحت السرير وشدت الورقة دي؟ نزلت من على السرير، وقفت بعيد عن السرير شوية وخايف. بدأت أقول مين اللي موجود تحت السرير؟ أنت مين ولا أنت مين؟ تحت السرير كان في ظلمة غير طبيعية، لكني لمحت الورقة مش في ايد حد ولا حاجة. وطيت الورقة كانت بعيدة شوية ومديت ايدي ناحية الورقة، مسكتها وسحبت ايدي، لكن الايد السودة خرجت من وسط الضلمة ومسكت ايدي. برضو الصدمة نفسها، فضلت احاول اسحب ايدي، لكن الايد كانت ايد صغيرة مش كبيرة، زي ما تكون ايد طفل. سبت الورقة أول ما سبت الورقة مجرد ما سبتها الإيد سابت إيدي وبدأت تظهر عينين من تحت السرير لصاحب الإيد. بسرعة شديدة مش عارف جات لي منين أو بشجاعة في غير محلها رجعت شديت الورقة وخرجت وقمت بسرعة وفضلت أبص على واقف بعيد عن السرير وببص إن ممكن حد يخرج. مفيش حاجة حصلت، لكن اللي حصل إن مراية السرير بدأت تتشكل كأن في حد تحتها، وبدأت زي ما يكون حد كان نايم على السرير ومتغطي بالملاية وبدأ يقعد. أنا مش شايفه لأنه متغطي بالملاية. كل اللي على لساني انت مين؟ انت عاوز مني ايه؟ انت مين؟ انت مين؟ خرجت طبعا من الأوضة أجري وكأن خلاص ملاك الموت ده ولا ملك الموت ده هو اللي بيطردني. وصلت لصالة استقبال المستشفى، الصالة كانت فاضية وما كانش فيه أي مخلوق. الأنوار بدأت وأنا ماشي في الـ في الـ في الطرق بتاعة المستشفى تطفي نور ورا التاني ورا التالت ورا الرابع لحد ما لقيتني واقف لوحدي في الضلمة ما عدا لمبة واحدة بس هي اللي فضلت منورة، واللمبة دي خلتني أشوف اللي بيزحف على الأرض وجاي من بعيد ناحيتي. طفلة، حقيقي طفلة بتزحف على الأرض، إيديها غرقانة دم، يعني أكيد ده دم لكن في الضلمة أنت شايف حاجة سودة مغرقاها، مغرقة جسمها كله وملطخة إيديها، وهي بتزحف على الأرض بتسيب مكانها دم أو الشيء الأسود اللي بيقع منها. النور البسيط اللي باقي في الطرقة بتاعة المستشفى كان مبين رأسها، لأن كان في جزء كبير من فروة رأسها منزوع، وكان في إيد من إيديها الاتنين الجزء المنزوع ده وكانت بتاكله. ومشي وهي بتاكله بتقرب مني. وقامت وقفت لما قربت مني وبقت في وشي وهي بتاكل الجزء اللي قطعته من فروة راسها. وقالت لي جملة واحدة، عملت فيا كده ليه؟ عملت فيا ليه كده؟ عملت فيا ليه كده؟ أنا في الأوضة في المستشفى على السرير فوقت ولقيت عم بيومي حاطط الكرسي وقاعد جنبي وقال لي مالك يا يوسف يا ابني، عملت وصلي بطريقة غريبة كده ليه؟ بدأت أحكي له لأني يعني بأمن له جدا، وقال لي يا ابني ده وهم يا ابني، مفيش حاجة من اللي انت بتقوله بتحصل، مفيش يا ابني حاجة، انت انا لسه سايبك من شوية، انت ايه اللي انت صرخت صرخة جامدة وجيت اجري يا ابني، قوم اتوكل على الله الصبح وامشي، ولو حصل حاجة كلمني، الفلوس اللي انا اديتها لك فين؟ قلت له معايا، قال لي خلاص انا هفضل قاعد معاك لحد الصبح ما يطلع وبعد كده احنا مع بعض على التليفون. قلت له بس انا ما معيش تليفونات. قال لي يا ابني شوف اي كشك، شوف اي حاجه حاول تكلمني منه، طمني بس عليك، انا هدور لك على اوضه برضو ناحيتنا ولا حاجه بس يكون بمبلغ بسيط. وجه الصبح ودعت عم بيومي وخرجت من المستشفى وانا مش عارف هروح فين، المفروض في جلسات علاج طبيعي والكلام ده، بس طب وبعدين؟ عم بيومي وصاني او كان قال لي على مكان بنقول عليه كده بانسيون او لوكاندا، سعرها رخيص جدا ويناسب الفلوس اللي معايا ويناسب واحد حالته زي حالتي. خدت فعلا اوضه صغيره قوي في المكان اللي قال لي عليه في المنطقه الشعبيه، كان في القاهره القديمه تحديدا مصر القديمه. كان لوكاندا عم منصور وهي معروفه ومشهوره قوي، لكن ليها اسم تاني. بيت قديم من 3 ادوار وكل دور فيه 4 اوض، حمامات مشتركة، وكان في صالة كبيرة فيها تلفزيون قديم. الناس هناك ليها علاقة ببعض طيبة وعارفين بعض، لكن أنا ما كنتش حابب إن أنا يبقى ليها علاقة بحد هناك. الفلوس بتقل وهطرد ومش عارف أفتكر أي حاجة لحد دلوقتي. بدأت أخرج وأدور على شغل وأنا معرفش حتى أنا دارس إيه أشتغل بيه، وربنا كرمني لقيت عم بيومي بيكلمني يقولي انا جبت لك، خد رقم اللوكاندا اللي انا فيها وبيكلمني فيها وبيقولي جبت لك شغل، وكانت الشغلانة دي توصيل طلبات لصيدلية، سلسلة صيدليات مشهورة جدا. ادوني فاسبة صغيرة عليها شعار الصيدلية وكنت بوصل بيها الادوية. المبلغ اللي كنت باخده ما كانش كبير، لكن كان كافي ان انا اكل واشرب وانام وادفع ايجار الاوضه اللي انا واخدها في اللوكاندا، وبقت دي حياتي وخلاص. بدات اتاقلم وحسيت ان انا بني ادم جديد لكن تعيس، حتى اسمي اكيد مش اسمي. في مره وانا بوصل اوردر من الاوردرات بتاعه الصيدليه سمعت حد بينادي يا يوسف يا يوسف. التفتت ناحيه الصوت، كان عم بيومي. يا على الفرحة اللي أنا فرحتها لما شفته. بدأ يسألني وأخباري وأنا عامل إيه. قلت له أنا سعيد جدا إن أنا شفتك. قال لي إنه ساب المستشفى واتنقل لشغل عند مركز طبي مشهور. قلت له ربنا يوفقك. قال لي هحاول أشوف لك شغل معايا، بس أنت أخبارك إيه في الشغل؟ قلت له والله كويس. ركنت الفيسبا وقعدنا على قهوة كده نتكلم وندردش، وقال لي انا هقولك على حاجة، انت حالتك الدكاترة كانت مستغربة جدا. قلت له عادي يعني، ما انتوا بيجيلكوا حاجات اسوأ من كده بكتير. قال لي لا، انت اللي حصل ان انت لما لقيوك بره المستشفى ودخلوك اوضة الرعاية عشان يعالجوك ولا الطوارئ يشوفوا هيعملوا فيك ايه، انا شفت بعيني يا ابني لما لقيت واحدة من الممرضات بتصوت وبتصرخ دخلت اجري، انت بقى كان بيطلع دخان. قال لي بقى كان بيطلع منه دخان اسود ودخان اسود كتير، لدرجة ان في حد من الدكاترة قال الراجل ده بلع حاجة مادة كاوية ولا ايه بتولع في جسمه من جوه. قلت له انت ما قلت ليش لا ده ليه يا عم بيومي من الاول؟ قال لي ولما اقولك هتعمل ايه، ما الدكاترة عارفين، ولما اتعمل على بطنك اشعاعات يا ابني والسونار والحاجات دي ما كانش في حاجة، انت بطنك سليمة. قال انه هيقول لي اعمل ايه يعني. قال لي انت هتيجي تتعشى معايا الليله دي، ما فيهاش كلام، هتتعشى معايا، انا هتتعشى معايا، البيت اصلا قريب من هنا، على الاقل تعرفه وتيجي تزورني لما ابقى لوحدي بقى ولا حاجه. ورفضتش ومشيت انا هو ناحيه بيته، وبالفعل البيت كان قريب زي ما قال. وصلنا البيت قديم وابوابه شبابيكه يعني متهلكه، بيت قديم. طلع معايا وبعدين قال لي انه عايش لوحده. قلت له هو انت مش متجوز وعندك عيالي يا عم بيومي؟ قال لي يا ابني الظروف اليومين دول انا عايش لوحدي، انت شايف البيت عامل ازاي. دخلنا وقعدت في الصالة، الدنيا مطربة وعامل زي ما يكون محدش عايش فيه اصلا. قلت له انا عايز اغسل وشي والحمام ينفع استعمله ولا منيل بنيلة كده يا عم بيومي زي باقي بيتك؟ فقعدنا نضحك. قال لي لا ادخل الحمام. تمام. دخلت الحمام فعلا لقيته كويس وغسلت وشي، وانا خارج من الحمام غصب عني لفت نظري أوضة بابها متوارب وكان فيها حد بيتحرك زي ما يكون بيجري. وبعد كده حسيت ان في حاجة وقعت. ناديت على عم بيومي، عم بيومي حضرتك اللي جوه؟ عم بيومي كانش في مفر، انا لازم ادخل. فتحت باب الاوضه. شخص قطقط اسود طويل نحيف واقف بظهره، ايديه كانت مليانه شعر بشكل عامل زي الحيوانات زي القرود، وعنده ضوافر طويله جدا، وبدا يتلفت ناحيتي. وجهه اسود، ملامح مشوهه، ونفس الشكل اللي عنده نفس القرون اللي شفتها في المستشفى. ما كانتش باينه هو مديني ظهره، لكن لما اتلفت وبصلي بقت باينه. انا من الخوف مش عارف اتنفس. اتشليت مرعوب، وهو بيقرب مني، بيقرب اكتر اكتر. بدأت اشم ريحته وريحة جسمه وهو بيقرب. هي دي ريحة الموت اللي بيقولوا عليها؟ ريحة وحشة قوي. وبدأت أسمع من حواليا في الأوضة أصوات كتير، أصوات غريبة، وهو واقف في وشي وفتح بقه وقال كلمة واحدة أنا فاكرها كويس، نادور، بس ما قالهاش زي ما أنا بقولها لكم، قالها بصوت عالي مزعج. لما قال نادور دي معرفش ليه ما استغربتهاش، وفضل يعيد ويزيد في الكلمة مرة واثنين وتلاتة. وانا سامع الكلمة والكلمة برضو مش مستغربها. بدأت احس ان في حاجة زي ما بتكون بتفور في بطني، وألم شديد وسخونة شديدة جدا، وبدأ يخرج من بقي دخان اسود مفزع. بدأت افتكر اللي قاله لي حصل في المستشفى، وعايز انادي على عم بيومي اللي انت بتقوله حصل، دخان اسود كتير، وهو عمال يكرر في نفس الكلمة نادور، كلمة اللي فهم لها معنى ولا لغة ولا عارف دي ايه، مع الدخان الاسود اللي عمال يطلع مني. حسيت زي ما تكون روحي بتطلع. بحاول اتنفس، بحاول اتكلم، مفيش. جيت اصرخ، بدأ يطلع مني صوت كلب. صرخت لأنه بإيدي الاتنين ضربني أو زقني، خلاني رجعت ورا برا الأوضة لدرجة أن أنا اترميت برا عند باب الحمام اللي كنت فيه. قمت أجري، ما فكرتش لا في بيومي ولا زفت ولا أي حد تاني. كل اللي فكرت فيه أن أنا لازم أهرب وأجري وأخرج من المكان الملعون ده، أو مش المكان الملعون، أنا اللي ملعون. رجعت البنسيون او اللوكاندا اللي انا فيها، ودخلت الاوضه وقفلت عليا باب الاوضه وولعت كل النور، وفضلت قاعد افكر في اللي حصل لحد ما النهار طلع. خدتوش وخرجت بسرعه ومش قادر امحي صوره الكائن اللي انا شفته قدامي، ولا الكلمه اللي قالها لي. وليه الكلمه دي انا ما استغربتهاش؟ هل الكلمة دي ليها علاقة بحياتي اللي قبل كده؟ واحد زميلي من زمايلي اللي شغالين معايا في التوصيل قابلني وقال لي يا ابني انت كنت فين؟ الله يخرب بيتك ده افتكروا انت سرقت الفيسبوك. قلت له يا عم تعبت ما تعبش يعني. قال لي خلاص خلاص انا عملت لك المشاوير بتاعتك كلها خلاص، ولو عايز تريح النهارده ريح، بس هات بس البتاعه دي ما نرجعها. قلت له بقول لك ايه، يعني ايه نادور؟ قال لي نادور يعني ايه نادور؟ ما اعرفش ايه نادور ده، كلمه ايه اللغه دي؟ قلت له ما اعرفش. قال لي خلاص عليك بقى على اي سايبر هنا بتاع نت وادخل واكتبها، وفي المترجم بتاع النت ده ادخل. قلت له ادخل ايه؟ قال لي ادخل على جوجل واكتب مترجم وهيطلع لك. انا لما في كلمه بتبقى صعبه قدامي ولا حاجه كده عشان ما احرجش نفسي بدخل ادور عليها، هتلاقيها انجليزي يعني، هتلاقيها يعني هتلاقي ايه؟ هتلاقيها انجليزي. ما هو الحاجات انت ايه، حد من اللي انت رايح توصلها له قالها لك، هتلاقيها شتيمه. قلت له يا عم ريحني، الاقي المكان ده فين؟ قال لي اخر الشارع اللي جاي. دخلت فعلا وبدات اكتب الكلمه، الاول كتبتها بالانجليزي لعل وعسى تكون الكلمه، ما لقيتش طالع معاني مشتقات تانية منها، لكني كتبتها بالعربي. واذا بي اجد نادور او ناصور او ناظور هو مارد من اقذر الشياطين واقواهم على الاطلاق، يخشاه اغلب السحره ولا يجرؤ اي ساحر على تحضيره، فلا تجد كثيرا من السحره يقوموا بتحضيره لان بطشه لا يمكن الوقوف أمامه ممن يقوم بتحضيره أو بمن يستعين به بالسحر. لا تفكر أبدا في تحضير هذا المارد، فليس من السهل تحضيره فمن السهل تحضيره ولكن من المستحيل التخلص منه. دي كانت مدونة، وده يعني بعض الحاجات اللي أنا فهمتها من الكلام اللي مكتوب، ومكتوب كلام وتجارب ناس كتير وكله بيتكلم عن نادور أو نازور أو نصور، إن ده اسم مارد صعب جدا تحضيره. طلعت الشارع دورت على تليفون، كلمت عم بيومي، قلت له أنا عارف إنك هتهزقني، انا غصب عني، انا هحكي لك اللي حصل، انا معرفش انت كنت فين اصلا وقتها، انا لازم اقابلك، انت دخلتيني الحمام. وبعد كده قال لي حمام ايه يا ابني؟ يا ابني انا ما شفتكش من ساعه ما سبت المستشفى. طب ارد عليه اقول له ايه؟ ارد عليه اقول له ايه؟ الراجل بيقول لي انه ما شافنيش من ساعه ما. قلت له لا ما شفتنيش مين، انا جيت معاك وعنوانك كذا كذا، امال مين اللي قابلني امبارح؟ انت مش عزمتني على العشاء عندك في البيت يا عم؟ انت يا عم انت ما تكذبش، قول لي اللي حصل. قال لي بقول لك ايه، انا تعبان ومش فايق لكلامك، اقفل يلا، عايز تجي لي انت عارف انا موجود في المستشفى. قلت له لا انت سبت المستشفى وانت قلت لي ان انت غيرت شغلك. قفل السكه في وشي. رحت المستشفى، قابلت دكتور مجدي وبدات اقول له انت دكتور، انت انا هحكي لك وقول لي تفسير اللي عندي ده، يمكن انا مجنون. حكيت. قال لي بص انت مطلوب تعمل اشعه على دماغك دلوقتي، لازم اشعه على دماغك فورا، لان ممكن يكون في. قلت له في ايه؟ قال لي ساعات الاورام على المخ بتتسبب في هلاوس، انا عايز اعرف انت فيك ايه يا ابني. سبت المستشفى ورجعت اللوكاندا تاني، وكنا تقريبا بالليل. لقيت الكل نايم عاد عم منصور اللي بيسهر مع الناس في الصالة بتاعت اللوكاندا، وقاعد قدام التلفزيون ومشغل فيلم من أفلام القديمة ونايم ومستغرق قوي. صعب عليا فقلت صحيه يعني يقوم ينام. حاولت صحيه مرة واثنين وثلاثة، الراجل ما بينطقش. يا رب يا رب هناك الناس بتيجي تموت عندي ولا في ايه يا رب؟ لقيته بدأ يتحرك وقام مفتح عينيه وبصلي وقال لي نازور. لما فتح عينيه كانت سودة تماما، وبعد كده قال الكلمة وكمل نوم أو كمل موت بقى، كمل اللي كمله. بعدها بشوية فتح عينيه وبدأ يتوه وبيقولي مالك مالك واقف كده ليه يا يوسف يا ابني؟ احنا الساعة كام يا ابني؟ والفجر أذن. سبته بيتكلم ودخلت الأوضة. بعدين قلت انا هفضل قاعد في الأوضة اعمل ايه؟ انا بقيت اخاف من اي حاجة. فتحت باب اللوكاندا وباب الشقة يعني اللي فيها دي وخرجت، وبدأت امشي ناحية البيت المهجور اللي انا دخلته، البيت اللي بيومي جابني ليه او العفريت نفسه جابني ليه. طلعت السلم وفتحت الباب وبدأت اتجول في الشقة، حيطانها كأنها محروقة، براويز كتير مكسرة، براويز كتير لسه متعلقة على الحيطة لكنها ما فيهاش صور، فاضية، ومكان الصور فيه اكس مرسوم على الحيطان. فضلت افتش في كل شبر وكل مكان في الشقة، فتحت ادراج وحاجات لحد ما لقيت كومودينو قديم فتحته، لقيت فيه مذكرات قديمة مش قديمة قوي يعني عليها تراب. فتحت المذكرة وبدأت ألف فيها، كان بيتكلم فيها شخص اسمه شريف، بدأت أفهم إن شريف ده مهووس بعالم الجن والأرواح، وكاتب إنه بيمارس استحضار الجن وبيطوع جن صعب جدا تطويعه اسمه نادور، وحاول مرة واثنين وثلاثة وقرب جدا إنه ينجح، وإنه بيستخدم طريقة محرمة للتحضير اسمها الملوك الثلاثة. الطريقة دي وفي وقت معين بيكون الحاجز اللي بيننا وبين الجن ضعيف جدا، والطريقة دي منشورة في كتب ومنشورة في مواقع كتير على الإنترنت. سهل جدا بالطريقة دي ان حد من اي عالم يعبر للعالم التاني، لكن خلي بالك ان الملحوظة هو المذكرة بتكتب مكتوب فيها كده ان في ملحوظة ان فشل التجربة معناها الموت لصاحبها، وبعد الملحوظة دي مش مكتوب حاجة تانية. يا ترى ايه اللي حصل لشريف ومين شريف وهل هو نجح ولا منجحش؟ بقفل المذكرة وبرجعها تاني، وقع منها صورة، الصورة دي لبنت صغيرة وأم وأب. أنا شريف، أنا شريف. وبدأ الخطوط تتضح كلها وتتربط ببعض، أنا اللي كنت بمارس طرق السحر. خبر أبيض، انا اللي انتهى بيا الامر بالتحضير، ان انا فقدت الذاكرة اكيد بقى دي النتيجة، ومرمي قدام المستشفى. طب ايه اللي وصل الامور؟ طيب فين اهلي دول؟ افتكرت فجأة الورقة اللي كانت في هدومي واللي انا ملحقتش اقراها بسبب العفريتة اللي طلعت لي، فتحتها مكتوب فيها طلسم، واخر الطلسم مش مفهوم طبعا، مكتوب كلمة بالعربي نادور. وانا واقف عمال منهمك، انعكاس صورتي في المرايه لقيته بيتحرك. وقفت اتخشبت مكاني ورفعت ايدي اليمين، رفع ايده اليمين عادي معايا. البص في المرايه بيخوف يا ناس، انا مرعوب، انا شايف انعكاسي في المرايه لكني خايف من نفسي. رفعت ايدي الشمال اترفعت عادي، حركت دماغي لقدام اتحرك عادي، رجعت لورا خطوتين تلاتة فضلت الصورة ثابتة، وبدأت تبصلي بتحدي، وبدأ يفتح بقه ويتكلم لكني مش سامعه، وبدأ يزعق وبدأ يخبط على المراية بقوة وبعنف لكني مش وصلني أي صوت، لكن المراية بدأت تتهز كتير، مرة في التانية في التالتة لحد ما اتكسرت. أو انفجرت، النص اللي فوق هو اللي اتكسر واتفتفت 100 حتة وواقع على الأرض، النص التاني طار لكنه نزل سليم على الأرض. طبعا تكسير أو انفجار المراية ده خلاني وقعت في الأرض، لكني بدأت ألاحظ ان النص التاني لما تكسرش من المراية في ايد بدأت تخرج منه. ايد صغيرة محروقة سودة متقطعة، وبدأت ايد تانية تخرج، وبدأ شعر يخرج، وبدأت الراس تخرج، نفس الراس اللي متاكل منها او مقطوع منها جزء كبير. وبدأت الطفلة او الجسم الصغير اللي كانت بتاكل تخرج برضو، هي لسه بتمضغ الاكل او بتمضغ الجزء اللي كلته من نفسها. بدون وعي جريت وبدأت أتنطط ونط برجلي على الإزاز وكسر فيه، أكسر فعلا. مجرد ما بدأت كسر الإيد دخلت جوه المراية تاني، وشفت العينين بتبصلي، عينين بيضة المرة دي تماما، والمراية بتتكسر، العينين بتبصلي وكأنها بتهددني تهديد صعب من مجرد النظرة. خرجت بره الشقة، مجرد ما خرجت لقيت واحدة واقفة بره الشقة، أول ما شافتني فضلت تصوت وتصرخ جامد. سمعتها بتقول عفريت شريف يا ناس، عفريت شريف. زقيتها وقعت على السلم وطلعت ونزلت اجري. كده انا شريف فعلا. طلعت على المستشفى العام بيومي، اول ما شافني قال لي ايه يا ابني اللي معور وشك؟ قلت له المراية. ما عرفتش اكذب وبدأت احكي له. قال يا ابني انت ليه حياتك غريبة وغامضة؟ في ايه في حياتك يا ابني؟ انت وراك اكيد سر ومصيبة سودة. قلت له انا بني ادم بسيط، انا عاوز اعيش في سلام، ماليش دعوة بحد، انا عمري ما اذيت حد، وحتى المذكرات دي انا ما يعني انا حتى ما اعتقدش ان انا قبل كده كنت بعمل الكلام ده. قال لي خلاص ما تدورش في اللي فات، عيش اليوم بيومه وخلاص يا ابني، ما تدورش وما تروحش الشقة وما تقراش الحاجات دي. قلت له اهلي ومراتي وبنتي، على الاقل عايش معاهم، انا عايز اعرف هما فين، اعيش معاهم، من حقي ان انا اعيش واشوف اهلي. سكت. قال لي طب تعالى، وخدني وراح عند البيت الملعون ده وقال لي اقف هنا، وبدا يوقف الناس في الشارع ويكلمهم، سابني واقف يجي نص ساعة فعلا. اختفى ولقيته بعدها راجع وشه مقلوب. قلت له ايه يا عم بيومي؟ قول لي. قالوا لك ايه؟ قالوا لي ان انت كنت بني ادم وحش جدا، وكنت بتحب السحر والشعوذة وبتأذي الناس، واذيت مراتك وبنتك. قلت له انا اذيت مراتي وبنتي؟ مش يمكن اكون انا مش شريف؟ قال لي لا يا ابني، واحد وراني صورتك، انت شريف. قلت له مراتي وبنتي اتأذوا ازاي؟ قال لي اللي بيقولوا ان هما هربوا، انت فضلت وراهم لحد ما طفشوا وسابوا البيت. قلت له بس انت تصدق فيا الكلام ده؟ انت تصدق ان انا اكون بالمنظر ده؟ قال لي انا اعرفك دلوقتي، لكن انا معرفش قبل كده انت كنت ايه يا شريف. على العموم انا جبت لك عنوان مراتك، وهي اسمها غابة، عايشة عند اهلها دلوقتي. قلت له طب خلاص يلا تعالى معايا نروح. رد وقال لي بلاش يا ابني، اللي هتروح وهتعرفه مش هتتبسط، وهي مش هترحب بيك، صدقني مش هترحب بيك. قلت له لا مش بمزاجك، ولو ما قلتليش العنوان انا هوقف الناس واسالهم. قال لي خلاص بس صدقني ممكن حالتك تسوء جدا بعد ما تروح. خدت بيومي وقفنا ورحنا العنوان، كان في منطقه راقيه نوعا ما، وقال لي انا هقف بعيد مش هحضر المواجهه دي بصراحه. وقفت وخبطت على الباب. شوية اتفتح الباب ولقيت واحدة اول ما شافتني برقت وتنحت قدامي وشها اصفر. قلت لها انت غادة مراتي صح؟ صرخت ووقعت على الارض فقد الوعي. على الصرخة دي في صوت واحدة ست، يعني في واحدة ست كبيرة ظهرت وبصيت لي قلت لي انت قلت لها انا شريف، انا فقد الذاكره، انا مش فاكركم بس انا عارف انتي حماتي صح. بدات شلت غاده اللي هي المفروض غاده مراتي ودخلتها حطيتها على الكنبه وبدات افوق فيها. والست التانيه واقفه فاتحه بقها على الاخر وشبه يعني فقدت النطق. وفاقت غاده، واول ما فاقت بصت وقالت لي اطلع بره، اطلع بره ومش عايز اشوف خلقتك تاني. قلت لها مش هطلع غير لما تفهميني. قالت لي هبلغ الشرطه لو ما مشيتش من هنا. قلت لها تبلغي فيها الشرطه ليه وانا اذيتك في حاجه؟ قالت لي يا مجرم يا كافر انت موتت بنتك. قلت لها ايه؟ ما ما ما ما ما ما انا ما اعرفش بنتي اصلا، انا ما شفتهاش غير في صوره، انا ما موتتش حد، انتوا مستغلين كلكم ان انا فقدت الذاكره وبتعملوا كده. فضلت تصرخ تصرخ وتصوت وتزق فيها لحد ما زقتني عند الباب ورزعت الباب ورايا. وسمعتها وهي عماله تصوت وطلتهم جوه وعماله تقول بنتي بنتي. لقيت عم بيومي واقف بره وقال لي مش قلت لك يا ابني بلاش؟ قلت له انت كنت عارف لما سألته الناس قالوا لك ان انا موتت بنتي؟ انا موتت بنتي يا عم بيومي؟ قال لي انا ما اعرفش حاجه، يا ريتك تنسى وتكمل نسيانك، لان انت بالمنظر ده لمنك ذاكرتك رجعت وعارف اللي انت عملته في اهلك ولا منك ناسي، انت دلوقتي واحد تاني بيعرف انه عمل مصايب وهو حاسس انه ملوش ذنب فيها. فضلت اعيط خلاص كفاية كفاية، أنا هرجع الشقة دي لأن في حاجات ناقصة ولازم أعرفها. وصلنا للشارع والشارع كان فاضي مفيش أي بني آدمين. طلعت على الشقة ودخلت بسرعة ودخل وراي عم بيومي قال لي أنت عايز إيه؟ قلت له على فكرة أنا شفتك هنا في الشقة دي، أنا ما بكدبش، أنت كنت موجود هنا في الشقة دي وشفت وحصل حاجات غريبة. قال لي يا ابني أنا لا جيت شقة ولا جيت بتاعي، يا ابني خلاص شيل ده من دماغك يا ابني خلاص. قلت له لا انا عايز اعرف انا موتت بنتي ازاي، لازم اعرف. انا حضرت بالطلسم اللي مكتوب ده هقراه، هو ده واضح ان انا اللي عملته، فانا هعمل ده تاني، يمكن الذاكره ترجع لي. قول لي يا عم بيومي ان الذاكره هترجع لي لو عملت كده. قول لي قول لي ان انا لو عملت كده هفتكر كل حاجه تاني. قال انا مش هقول لك حاجه، اعمل اللي انت عايز تعمله يمكن ترتاح. قلت له ولو لقيتني بموت موتني، موتني لان انا ماليش عيشه تاني، بس اعرف بس انا عملت في بنتي ايه، وبعد كده مش عايز اعرف حاجه. موتني موتني انا بقولك موتني. عم بيومي قاعد في ركن بعيد على الارض، فتحت المذكره وفضلت اقلب اقلب اقلب لحد ما لقيت ورقة كانت غايبة عني ولقيت مكتوب الخطوات ببساطة لكيفية التنفيذ. هي كانت مكتوبة في الأول لكن لقيتها مكتوبة كمان مرة، وكان مطلوب مرايتين. نزلت جبت مرايتين كبار، كانت الساعة 11 بالليل، وحطيتهم في وش بعض المرايتين الكبار. وكان المفروض يبقى فيه كرسي، كان فيه كرسي موجود في الشقة، وحطيت المرايتين قدام بعض وبينهم الكرسي. وقعدت وطفيت معظم الانوار وسبت نور بسيط خافت. ومن ضمن الحاجات المكتوبه جبت شمعه طويله جدا، اكبر يعني حجم او مقاس لشمعه، وولعتها بين المرايتين وولعت بخور نوع معين كان مكتوب جبته برضو وحطيت عليه الحاجات اللي طلبت تتجاب من العطار كنت جبتها هي كمان وخلعت أو قلعت القميص اللي أنا لابسه وجرحت كف إيدي بسكينة والدم اللي نزل من إيدي حطيته على البخور وبدأت أخد نقط وارسم بيها دوائر على جسمي على مكان يعني قلع القميص جزء من جسمي من فوق وبطرف صباعي كتبت الطلسم المرسوم نفس الحروف المكتوبة في الورقة زي ما كان مكتوب في المذكرة المطلوب أكتب كذا كذا ولقيته هو نفسه اللي مكتوب في الورقة وأنا قاعد على الكرسي بين المرايتين وصورتي موجودة في المرايتين في وقت واحد وبدأت أقول أقسم بالأسماء السريانية على قبائل الجن وعمار المكان أن يحضروا بين يدي بالسمع والطاعة وأن ينهضوا إلى ما أمرتهم بالقوة والاستطاعة أقسم بالأسماء السريانية على قبائل الجن وعمار المكان أن يحضروا بين يدي بالسمع وبالطاعة وينهضوا إلى ما أمرتهم بالقوة والاستطاعة يا صاحب جبل الدخان الراكب والعفريت الهارب من القمقم السليماني أقبل أقبل يا ناظور واحضر مجلس الجن الآن أقبل يا ناظور واحضر مجلس الجن الآن أقبل يا ناظور واحضر مجلس الجن الآن اللي حصل ان انعكاسي في المرايتين قام وقف من على الكرسي ووقفوا الاتنين يبصوا لبعض ويبصوا لي الاتنين دول اللي هم انا وانا قاعد في مكاني لسه على الكرسي انت متخيل انت قاعد بين مرايتين وانعكاسك في المرايتين قام وقف وبيبص لك حاولت اقوم زيهم او اعمل اي حاجة لقيتني خلاص مش قادر اتحكم في رجليا فقدت الاحساس بيها حتى الكرسي نفسه حاولت احركه يمين وشمال نفسه اتلزق في الارض مكانه النور الخافت اللي انا منوره تحول لسبب الله اعلم بيه لنور احمر بدأت انادي على عم بيومي اقول له عم بيومي انت شايف اللي بيحصل انت شايف اللي بيحصل يا عم بيومي ما بيردش ولا انا شايفه ولا عارف اتلفت حتى بصله جسمي متخشب بدأت اشوف اللي كان على يميني في المراية بيعمل ايه شفت المنظر الاتي شفت بنتي بتلعب في الاوضة بتاعتها وهو قاعد في مكان تاني وعمال يقرا من الطلسم ويقرا ويحضر ويحضر وخرج من قدامه من مراية كل ده انا بشوفه قدامي في المراية اللي على يميني دخان اسود خرج وبدأ يخرج من بقه كمان دخان اسود كتير جدا وبدأ الدخان يتحرك في البيت ويلف في البيت كله لحد ما دخل على البنت اللي بتلعب في الأوضة وسيطر عليها ودخل في كل انحاء جسمها البنت فضلت تترعش تترعش تترعش لحد ما وقعت في الأرض وبدأ الدخان الأسود يتشكل على شكل كأنه بني آدم لكنه مش باين منه غير حاجات سودة جسم أسود وجاء عند راسها وقطع حتة من فروة راسها وبدأ يحطها لها في بقها ويأكلها لها بالعافية وهي ميتة أو هي فقد الوعي ومرة في التانية وهو بيأكلها بدأت تصحى وبدأت تاخد من إيده الفروة أو جلد رأسها وبدأت هي تكمل أكل كده أنا عرفت أنا عملت إيه في بنتي ودخلت واحدة الأوضة وبدأت تصرخ. دي كانت غادة. وبعد كده الصورة اتبدلت والشخص اللي واقف في المراية رجع قعد تاني على الكرسي وبدأ يبص لي. لقيت الشخص اللي على الشمال بدأ يتحرك هو كمان، وبدأت أشوف في انعكاس المراية مشهد بيحصل قدامي. واحد قاعد على الأرض مخبي إيديه بوشه، مخبي وشه بإيديه، وبيقرب منه نفس الشخص اللي هو أنا، وقف قدامه ومسكه من دراعاته وقومه ووقفه. الشخص ده كان عم بيومي، فضل يترجاه وأنا مش سامع، لكن باين عليه إنه بيتحايل عليه إنه ما يأذيهوش. لكنه خرج من بقه دخان أسود، لف الراجل الغلبان من كل اتجاه، والراجل اتحرق وقع في الأرض متفحم، ورجع قعد تاني قدامي. هو ده الطلسم؟ هو ده اللي أنا بعمله؟ أنا موت بنتي ولا عملت فيها إيه؟ والراجل الغلبان ده مموته بجد؟ لا مش ما موتوش ما موتوش. وبدأت أصرخ أصرخ أصرخ، ولا في حاجة بتتحرك ولا في أي حاجة بتحصل. كل اللي حصل إن الشخصين اللي في المراية بدأوا ياخدوا الوضع بتاع نفس قعدتي بالظبط. بعد ما كانوا قاعدين ومتلفتين لي، لفوا بالكرسي وقعدوا الاتنين وبصوا قدامهم، ورجع تاني انعكاس صورتي. في اللحظة اللي رجع فيها انعكاس صورتي بدأت أحس برجلية تاني. قمت بسرعة جريت، لقيت المسكين محروق متفحم في الأرض. وببص على المرايتين، لقيت المرايتين زي ما يكون جواهم دخان اللي بيخرج مني الاسود ده مليهم، والكتاب عمال صفحاته تتقلب وتفر لوحدها. وبدأت اسمع الاصوات دي ومعرفش مصدرها ايه. جريت على المرايتين ومسكت الكرسي وبدأت اكسر في الكرسي في المرايتين لحد ما تفتفتوا الاتنين. المرايتين لما تكسروا جسمي كله اتبهدل تاني بتكسير المرايات. نزلت بسرعة وفضلت ماشي لحد ما وصلت لباب المستشفى وترميت على باب المستشفى. فقت لقيتني على السرير والدكتور مجدي جنبي بيقولي جرى ايه يا يوسف؟ تاني نفس اللي حصل لك تاني؟ انا مش عارف ارد عليه اقول له ايه. انا خايف اتكلم. لحد ما هو قال لي، هو عم بيومي فين؟ بيقولوا ان هما شافوه معاك. الناس بقالها 8 ايام بتدور عليه ومش لاقياه. بيقولوا ان شافوه معاك قبل ما تيجي هنا. قلت له عم بيومي مين؟ قال لي نعم. قلت له عم بيومي مين؟ هو حضرتك مين؟ قال لي انت مين؟ اسمك ايه؟ فاكر اسمك؟ قلت له لا انا مش فاكر حاجه خالص. قال لي انت يوسف، انت كنت موجود وجيت لي المستشفى وانت كنت مريض؟ قلت له انا مش فاكر حاجه خالص. هو حضرتك انا مش فاكر. قام الدكتور مجدي وكان في ممرضة فجنبه قال لها عادي ما هو فقد الذاكرة تاني. نفس الموضوع بيحصل له. لو حاولته بقى تجيبه عم بيومي وتسألوه على عم بيومي من هنا للسنة الجاية مش هيفتكر حاجة. ممكن الراجل يكون سافر بقى البلد ولا يكون اي حاجة بس هيظهر مسيره يظهر ان شاء الله. بس المشكلة انه قعد اسبوع يعني. وخرج الدكتور مجدي وخرجت الممرضة وانا الوحيد اللي عندي الاجابة وعارفها وفاكرها كويس. انا مفتكرتش انا الشريف، انا عرفت تفاصيل حياتي اللي قبل كده، لكن انا عارف انا عملت ايه في عم بيومي وعارف عملت ايه في اللي المفروض انها بنتي وعارف انا هروح فين كمان شوية اول ما اخف. لان بصراحة الموضوع لسه ما خلصش. واضح ان انا ممكن اعمل حاجات كويسة كتير تساعدني شخصيا بالكتاب ده، واعتقد الدور هيكون على الدكتور مجدي، ولا ايه رأيكم؟ اهم ما في الموضوع ان انا فقد الذاكرة، والسلاح ده حلو قوي هنستغله كتير قوي. وهو سلاح ينفعك وينفع ناس كتير. ما تحاولوش تدوروا بقى عليا وعلى القصة وعلى انا مين وتفاصيلي، لان انا غيرت كل الاسامي قبل ما ابعتها لكم. لكن انا شخص موجود واللوكاندا موجودة، انا بروح عادي والشقة موجودة، الدكتور مجدي كان موجود الحقيقة. سلام. شكرا يا معلمين، شكرا محمود الجعيدي على القصة المختلفة. غيرت فيها محمود لو تسمح لي كتير الحقيقة، بس ان شاء الله يعني عشان بس يعني نغير فيها اذاعيات زي ما انت متعود. المرة الجاية يكون عندنا قصص تانية سواء من تأليفي او من تأليفكم. عايز تتابعنا تابع راديو 90 دايما وابدا. شكرا لحسن المتابعة. صباح على الف خير. بكرة كلام معلمين الاربع، وانا اعود من جديد. سلام عليكم.